إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. يبقى الأمر للوجوب واضح ويقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. يعني هذا الأمر يفيد التكرار ولا ما يفيدش التكرار؟ لا يفيد التكرار إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، واضح؟ إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. إيه المقصود بهذا الكلام يا إخوان الكرام؟ إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، إلا ما دل الدليل على قصد التكرار يا إخوان الكرام. إلا ما دل الدليل على قصد، أي إيه المقصود بهذا الكلام؟ أي إذا جاء الدليل، أي إذا جاء الدليل، إذا جاء دليل من خارج صيغة افعل على أن الشرع يريد بها التكرار، على أن الشرع يريد بها التكرار إخواني الكرام، على أن الشرع يفيد بها الايه؟ التكرار. ففي هذه الحالة، ففي هذه الحالة إخواني الكرام، ففي هذه الحالة نقول به، يعني نقول بالتكرار للقرينة، نقول بالتكرار للإيه؟ نقول بالتكرار للقرينة، نقول بالتكرار للقرينة الخاصة التي ارتبطت به. والأوامر في الشرع يا إخوان إخواني واضح، والأوامر في نصوص الشرع ترد، يعني واضح، والأوامر في نصوص الشرع ترد في ذلك على أشكال عدة، واضح. فهناك، واضح إخواني، فهناك أوامر، فهناك أوامر استقرت من حيث العدد بما يفيد المرة، المرة الواحدة، يعني بما يفيد المرة، كالحج. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت. يبقى في أوامر استقرت على من حيث العدد إنه مرة واحدة زي الحج، وهناك أوامر علقها الشارع، وهناك أوامر علقها الشارع، وهناك أوامر علقها الشارع، إما على صفة، هذا واحد، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فكلما زنى البكر جلد 100 جلدة، واضح، طالما في صفة اللي هي الزنا. وإما على شرط، كقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، كل ما تكون جنب هتتطهر، فتقرر الحكم بتكرار الصفة أو الشرط، واضح إخواني. وهناك أوامر، يعني وهناك أوامر فيها إيه؟ وهناك أوامر فيها تداخل، يعني فيها إيه؟ تداخل يا إخواني. وهناك أوامر فيها إيه؟ وهناك أوامر فيها إيه؟ تداخل، وهي محل اجتهاد ونظر. مثال قوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهين بعقيقته، فمن ولد له ولدا فعليه 4 شياة. فإن قوله كل غلام يشير الايه؟ التكرار مع كل غلام. مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراط. هذا أخرجه البخاري ومسلم من حديث سيدنا أبي هريرة. فهل إذا صلى على جنازتين معا له قيراطان؟ هذا التدخل مشكل لا يوجد في النصوص ما يسعف إلا الفهم والإيه والاستنباط. إلا الفهم والإيه أمر مسألة اجتهادية. واضح؟ ثم نعود إلى كلام الإمام الماتن يقول ولا يقتضي التكرار الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور. دي مسألة تانية بقى. يبقى قدمته الأمر واستدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، يعني وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا على الوجوب إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. دي المسألة الأولانية. المسألة الثانية يا إخواني: ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. المسألة الثالثة يا إخواني: ولا يقتضي الفور. ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. وهذا يقول الراجح في هذه المسألة أيها الإخوة الكرام، الراجح في هذه المسألة أن صيغة افعل تقتضي الفور، هو ألا تقتضي الفور خلافا لما قاله المؤلف، وهو مذهب الإمام أحمد وأصحابه والمالكية وبعض الحنفية وبعض الشافعية، والأدلة على ذلك كثير. يعني الإمام الجويني قال يا إخواني إنها لا تقتضي الفور، وكلام بقى الإمام أحمد ومذهب الإمام أحمد وأصحابه والمالكية وبعض الحنفية وبعض الشافعية والأدلة على ذلك كثير أن صيغة افعل تقتضي الفور. واضح؟ والأدلة على ذلك كثيرة، منها أولا يا إخواني واضح واضح عموم المسارعة بالخيرات كقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة، وقوله: فاستبقوا الخيرات. والمسارعة تقتضي إيقاع الفعل بعد صدور الأمر مباشرة. ثانيا: لو أن سيدا قال لعبده اسقني ماء فجاءه بالماء بعد أسبوع، هل أدى ما عليه؟ الجواب: لا. ولو عاقبه سيده لا يلام، لأنه يفهم من صيغة افعل الأمر على الفور وليس الأمر على التراخي، ولو كان الأمر على التراخي لكان له حد وغاية، وهذا غير موجود في نصوص الشرع، ولا نعلم نصا يحددها. والقول بالتراخي من مدعاة القول بالتكليف بالمجهول، وهذا لا يصح عند المحققين من علماء الأصول. ثالثا: ما يدل على الفور قول الله عز وجل: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فلو كان الأمر على التراخي لقال اسجد فيما بعد، ولكنه عوقب بمجرد الامتناع. رابعا إخواني، الإنسان طويل الأمل والتسويف عنده كثير، فلو كانت الأوامر كلها على التراخي لكان هذا من مدعاة عدم الاستجابة. والشارع لا يفتح للمكلف أبوابا يستطيع من خلالها أن يعمل بهواه ويتكاسل عن طاعة مولاه فيترك فعل المأمورات. فهنا يعني ملحظ مهم جدا: هل هناك فائدة من معرفة هذه المسألة؟ ان الامر يعني على التراخي او مش على التراخي يا اخواني الكرام، يعني على الفور او على التراخي؟ الجواب نعم، ويتضح ذلك بالتمثيل، ويتضح ذلك اخواني الكرام، ويتضح ذلك بالايه، ويتضح ذلك بالتمثيل، ويتضح ذلك بالتمثيل. فمثلا جاء رجل عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، واضح اخواني، بلغ النصاب وحال عليه الحول، وحال عليه الحول، فيجب عليه أن يدفع الزكاة لمستحقيها. فلو أخرجها على سبيل التراخي على القول بأن الأمر يقتضي الفور يأثم، وعلى القول أن الأمر لا يقتضي الفور لا يأثم، واضح؟ وكذا لو أن رجلا نذر طاعة وماطل في تأديتها مع استطاعته عن على تأديتها، فإنه يأثم على القول بالفور، ولا يأثم على القول بالإيه، ولا يأثم على القول بالتراخي. وعليه يخرج وجوب الحج لمن حصل الاستطاعة، هل هي على الفور أم على التراخي، ووجوب قضاء الحائض الصوم، وكذا قضاء من أفطر بعذر في مسائل عديدة شهيرة. يبقى هنا عرفنا يا إخواني الإمام الجويني قال ولا يقتضي الإيه الفور، لا، والرأي على الجمهور أنه يقتضي الإيه الفور، واضح، يقتضي الفور. لماذا؟ على كلام الإمام، لأن الغرض والغرض من إيجاد الفعل يعني واضح، ويقول المسألة الرابعة والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليه، واضح. يبقى هنا قوله والأمر بإيجاد الفعل، الأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليه. يقول أي أن الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبوسائله. يبقى الأمر بإيجاد الفعل يا إخواني أمر بالفعل وأمر بوسائل الفعل، يعني واضح. فمثلا صلاة الجماعة واجبة، ولا يتحصل هذا الواجب إلا بالسعي والمشي، فيكون هذا السعي والمشي واجبا. ولذا قال فإن الأصوليين قد وضعوا هذه القاعدة، وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو إخواني واجب. والعلماء يقسمونها إلى أقسام إخواني. القسم الأول قسم ليس تحت قدرة العبد، كزوال الشمس لوجوب الظهر، وهذا النوع لا يوصف بالوجوب، ودي بنسميها الأحكام الإيه الوضعية، وضع الشيء على ما على شيء. قسم ليس تحت قدرة العبد، كزوال الشمس لوجوب الظهر، وهذا النوع لا يوصف بالوجوب. الثاني قسم تحت قدرة العبد عادة، إلا أنه لم يؤمر بتحصيل أسبابه، كالنصاب لوجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الحج. يبقى قسم من ناحية الأسباب، يعني ما لا يتم الواجب تحت قدرة العبد، وقسم ليس تحت قدرة العبد، الذي ليس الذي تحت قدرة العبد ولكنه غير مطالب به، اللي هو النصاب لوجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الايه الحج. الثالث يا إخواني الكرام، الثالث قسم تحت قدرة العبد وهو مأمور به كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة. هذا فالواجب المعلق على شرط كالزكاة معلقة على ملك نصابي لا تعلق به وجوب. وأما الواجب المطلق كالطهارة للصلاة فهذا أمر يتعلق به الوجوب وعليه تطلق القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكما يذكر إخواني الكرام هذا في الواجب فإنه يذكر في المندوب، فصلاة القيام في رمضان في جماعة سنة ولا يتحصل هذا المندوب إلا بالسعي، فهذا السعي يكون مندوبا، فهذا السعي يكون إيه يقول الماتن رحمه الله وإذا خمس فعل يخرج عن العهدة، وإذا فعل يخرج عن العهدة أي إذا فعل المكلف الواجب بشروطه الشرعية تبرأ ذمته ويخرج من عن عهدة الأمر. واضح؟ ويسقط عنه الإثم. إخواني الكرام، ولو مات المكلف قبل أن يمتثل الأمر لا تبرأ ذمته، فلو مات وعليه دين ولم يؤديه يؤخذ من ماله. وكذلك لو أن رجلا نذر أن يصوم يوما ثم مات قبل أن يصوم لا تبرأ ذمته ويصوم عنه وليه. فهنا هل من صلة بين إبراء الذمة والثواب؟ الجواب مفصلا عند شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 19، وهذا نص كلام الإمام شيخ الإسلام. إن الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان، فالإجزاء براءة الذمة من عهدة الأمر وهي السلامة من ذم الرب أو عقابه والثواب الجزاء على الطاعة. وليس الثواب من مقتضيات مجرد الامتثال بخلاف الإجزاء، فإن الأمر يقتضي إجزاء المأمور به، لكن هما مجتمعان في الشرع، إذ قد استقر فيه أن المطيع مثاب والعاصي معاقب. واضح؟ وقد يفترقان، فيكون الفعل مجزئا لا ثواب فيه إذا قارنه من المعصية ما يقابل الثواب، كما قيل رب صائم حظه من صيامه العطش ورب قائم حظه من قيام السهر. فإن قول الزور والعمل به في الصيام أوجب إثما يقابل ثواب الصوم، وقد اشتمل الصوم على الامتثال المأمور به والعمل المنهي عنه، فبرئت الذمة للامتثال ووقع الحرمان للمعصية. وقد يكون مثابا عليه غير مجزئ إذا فعله ناقصا عن الشرائط والأركان، فيثاب على ما فعل ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملا. وهذا تحرير جيد، إن فعل المأمور به يوجب البراءة. واضح؟ فإن قارنه معصية بقدره تخل بالمقصود، إذا قابل الثواب، وإن نقص المأمور به أثيب ولم تحصل البراءة التامة، فإما أن يعاد وإما أن يجزى.